الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. حضرة السلام الشهدين، عدنا إليكم بعد فاصل قصير. ما زلنا في حوار مع الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، المشرف العام على القناة البصيرة، وبنتكلم عن قضية أو رؤية شرعية ممكن الدكتور يعرضها للخروج من الأزمة الراهنة اللي بتحياها مصر الآن فيما يتعلق بوصول جماعة الإخوان للحكم. الدكتور عرض مقدمة طيبة لفهم الشيخ حسن البنا للإسلام وخلطه بين الخلافة النوعية والخلافة العالمية، وانه هو سر الخلط او اللخبطه اللي حصل دلوقتي والصدام مع الحكومات المتعاقبه. فضل الدكتور فيما يتعلق بالرؤيه او موضوع الخلافه النوعيه والخلافه العالميه، المساله دي يعني ظاهره في ابجديات اتباع الجماعه ولا كان في عقل حسن البنا فقط؟ لا، في كل عقل اخواني بايع. وصل لمرحله البيع. يعني ارسم مرحله البيع دي اللي هو خد الجنسيه الاخواني. يعني ممكن يكون بس الاتباع الجماعه الصغيرين دول. انا اقصد، شوف، الجنسيه الاخوانيه هو ايه؟ ان يصل الى المبايعه اللي يقول فيها اعاهد الله العلي العظيم القسم اللي هو زعناه بتاع حماس. اعاهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوه الاخوان المسلمين، مش بالاسلام، دعوه الايه؟ الاخوان المسلمين والجهاد في سبيلها. يعني مستعد ان هو يضحي بنفسه من اجل دعوه الاسلام، دعوه الاخوان، لكن يضحي بنفسه من اجل الاسلام؟ لا، لان احنا بنفرق بين حاجتين. ما تقوليش الاخوان هو الاسلام. لو كان الاخوان هو الاسلام لاستوعب كل الامه الاسلاميه. صحيح. لكن الاخوان في دوله الاخوان والجهاد في سبيله والقيام بشرائط عضويتها، زي ما تروح تقسم مثلا الجماعة اللي بيهاجروا كندا بيقسم قبل ما بياخد الجنسية على الولاء لملكة بريطانيا، لأن ملكة بريطانيا هي اللي إيه؟ اللي ماسكة كندا، لأن كندا يعتبر ولاية من ولايات بريطانيا مثلا، حاجة زي كده. أو هو في أمريكا بيقسم على الولاء لمين؟ للرئيس بتاع أمريكا. خد بالك إزاي؟ والقانون أمريكا ودستور أمريكا ونظام أمريكا، هو ده كده. والقيام بشرائط إيه؟ عضويتها والثقة تامة بقيادتها. ده كلام بتاع سيد حواء، كن بين يدي المرشد كالميت بين المرشد. بس هل الثقة ده احنا في بيعة الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم مالوش كده؟ قالوا السمع والطاعة في المنطق والمكر. لكن الثقة التامة في قيادتها الرسول ما مداش المنصب ده لنفسه. صحيح، على الرغم من المعصوم. فأنا ازاي لمحمد بديع الثقة التامة في قيادتها؟ طب اهو ادي قيادته دلوقتي كلها الناس ضجت ومش طايقه. هو اكتر ما صوب نسمعه يسقط حكم المرشد. هو في الوقت الثقه التامه بقيادتها، هو حط دي في البيع. والسمع والطاعه في المنشط والمكر، واقسم بالله العظيم على ذلك وابايع عليه والله على ما اقول وكيل. اذا دي بيع زور. صحيح. مش بيع حق. صحيح. فالبيعه دي هي اللي بتدي الصك الجنسي. من بايع يبقى اخواني. اخواني بمعنى انه دخل في الاخوان. فافرض واحد بايع وطلع زي ثروة الخرباوي كده، وكمال الهلباوي وغيره وغيره وغيره، ده معناه ان هو فارق الجنسيه الاخوانيه وعاد الى اسلامه، او عاد الى طبيعته اللي هو. طبعا الخرباوي ما رجعش بقى للاسلام اللي هو بصورته اللي فيه الكتاب والسنه، لا، رجع بيقول انا ليبرالي. واخد بالك ازاي؟ وكل واحد منهم بقى، يعني مثلا ابو الفتوح، حتى كمال الهلباوي نفسه اللي هو مازال حتى الان، بس هو خارج باخوانيته. افكار الاخوان مؤثره فيه، اللي هو كمال الهلباوي، اللي هي فكره اقامه دوله خفيه. نعم، صعب اي حد يتخلص منه. ولذلك اللي بيطلع ممكن يرجع تاني على اعتبار ان معاه الجنسيه الاصليه. بس هتعرف واحد تحت الجنسيه المزدوجه، بس ما يدخلوش في اختباراته تاني ولا حاجه؟ ها؟ ما يحطوش تحت اختبار تاني؟ لا، اصل هو قبل ما بيعمل البيعه ديت بيكون حاطها في اختبارات تانيه. لا، ما هو طلع. لا، بيبقى على مبدا بقى النفعيه بقى فيها، انه يرجعه تاني في بحيث ان هو يخدمه بطريقه اخرى. بس دكتور، انت ما انتش شايف ان واحد مثلا زي ابو الفتوح مثلا كان من اكبر يعني اتباع الاخوان، وكان له صولات وجولات، وحتى بينسب ان هو المؤسس الحديث للدعوه. هو بقى الفيصل ايه في انك تعرف انه اخواني ولا مش اخواني؟ دي نقطه مهمه جدا. ازاي اعرف واحد منهم سابهم اخواني ولا مش اخواني؟ اذا هو نقد الفكر من منظور اعتقادي زي ما احنا بننقده كده. لا، ما حدش كان غير سبب الخرباوي بس. لا حتى ثروة الخلفاوي نفسه ما حتى الآن متأثر بالإخوان. أنا قصدي إنه الكمال الهلباوي والفتوح مع ناخدوش حسن بنا ونتكلموا عن دول تبع الإخوان لسه. نظام إخوان. بس حكاية إنه الإخوان القطبي وإخوان تبع حسن البنا وإخوان من الجماعة اللي هو يكفر المجتمع ما كفروش، لا الإخوان كلهم واحد. أصل هو أنت هيلزم عشان أنت تدخل دولة الإخوان لازم تاخد جنسية إخوانية. فمش هديك جنسية إخوانية لما تعيش الأول 20-30 سنة أو الفترة اللي هو يتأكد فيها إيه إن أنت لو بيعت تفضل على بيعتك. عشان كده الإخوان عندهم من الاستعلاء إن ما حدش يسيبه، بل لو واحد سابه يعملوا محاكمة الأول لو حب إنه محاكمة داخلية يعني. محاكمة داخلية خصم. المحاكمة دي زي محاكمة زي ما يكون دولة واحد هيبيع الدولة بتاعته لدولة تانية فاتهموه بالخيانة العظمى. أنت تعامل مع الإخوان مش علينا دعوة ولا علينا. حسن البنا وضع خلافة عالمية عنده حركة كلمة مشروع حركة أو مشروع النهضة اللي بيحطه لكي يصل إلى تحقيق ما أراده في أصل فكرته. فكل اللي مشى في هذا الاتجاه سعيه كله ومحصلة سعيه كله بينصب حول هذه الفكرة تحقيقها وتطبيقها. فأنا بقول لك ديت دلوقتي غير شرعية خالص. ليه؟ لأن ربنا ما خلقناش عشان كده. صحيح. لو كان ربنا خلقنا عشان كده على طول الصبح نروح للإخوان المسلمين وقلت تعال احنا عايزين نبقى معاكم. سهل جدا. وحتى انت لو رحت دلوقتي وقلت للإخوان عايزين هو ما رضاش يقبل. ده يقبل بشروط. احط لي في اختبارات. لا بالك ايه؟ ده الأول يمرمط بك الأرض الأول. يعني اللي يروح بقى اللي يروح. طب دكتور بقى يعني مثلا دلوقتي عبد الرحمن البر ده زميلي في جامعة أبها واحنا بندرس في كلية الشريعة وأصول الدين في بقى مكتب إرشاد دكتور عبد الرحمن. أيام ما كنا هناك. وبالك إزاي وأبحاثي في التخصص هو الوقت عملت كلية أبحاثي في التخصص 10 أو 20 ضعف اللي عمل عبد الرحمن البر. لكن عبد الرحمن البر أخ مبايع في مكتب إرشاد. أي واحد وصل مكتب إرشاد يبقى مبايع وتمت البيعة بتاعته دي الكلمتين اللي احنا قلناهم دول. ودي غير شرعية خلي بالك ووافي عليه. لكن أنا لو حبيت أن أنا أروح وأقول أنا حبايع زي ما بايع عبد الرحمن البر لا ما بلاش مني. لا لازم ترجع من تحت خالص. هاي لازم تطلع فين من السلم ده الاول. ده الكلام ده لو كان شرعي. الكلام ده لو كان ايه شرعي. لكن ولذلك انا بقول لك كده دلوقتي عبد الرحمن البر ما عرفش يتملص من الكلام ده. ولا كل تبع الاخوان عبد مقلد وجمال عبد الستار واللي كان هم زمايلنا هناك واحنا في ابها وعمر ما حد يخطف بالنا دول اخوان. ما كانش بيظهروا اخوانيتهم كده. عبد الرحمن البر اللي هو ظهر ان هو اخوان من زمان. لكن مثلا واحد زي الدكتور عبد المقلد زي جمال عبد الستار زي الجماعه دول لا محدش لا كتير منهم بقى اللي كان هم اصلا معانا وبيخفوا اخوانيتهم لكن تعرفوا من ساعه ما ظهر الوضع بالنسبه للاخوان. دكتور فكر الاخوان على اعتبار انه هم الاسلام وهم الفهم الصحيح للاسلام والخلاف اللي حضرتك اتكلمت عنها ده هو ده تصورك هو سبب نزعات التكفيرية أو الإقصائية اللي في أدبيات بعض الإخوان؟ هو يرى نفسه المسلم وما سواه فهو كافر بالله. وإن كان ده بيظهر صراحة في كتاباته سواء بالتصريح أو بالتلميح زي ما بقول لك دي هو بينظر إن دولة الإسلام هي دولة الإخوان. الإسلام الصحيح اللي نزل على النبي عليه السلام هو اللي نزل على الحسن البنا. حسن البنا خد زي ما قلت في بعض المحاضرات سرق الإسلام من النبي عليه السلام وكون به دولة خفية اسمها دولة الإخوان. فهم متعودين على الخفاء فلما جم يظهروا للعلن المفترض أصلا لو مثلا قلت لي أنصار السنة هي اللي مسكت الحق فأنصار السنة حساباتها متأيدة بالضغط والناس عارفة اللي داخلها وعارفين اللي بيقولوه إذا كان حق ياخدوه إذا كان باطل يردوه مثلا يعني. وإن كان أنصار السنة الوقت في تخبط شديد بسبب حزبيتين خد بالك إزاي لما دخل اسمه عبد الله شاكر مع حسان والجماعة دول ضيعوا الدنيا. ان عبد الله شاكر ما كنتش اتوقع منه كده. بس يا دكتور رضوى للامانه في ناس من انصار السنه رافضين الكلام ده. ما هو في بس اللي هو القائد لجماعه الاخوان هو فعلا دكتور عبد الله شاكر ضل الطريق اسال اصلا نزل الديمقراطيه معاهم وابحها واجازها ومشى معاهم وينزلوا ينتخبوا وكلام من ده وهو بقى رئيس هيئه شورى العلماء والهم محمد حسان وقعهم في الفخ وكلهم وقعوا معاه المجموعه كلها. هو حسن وقع اصلا يعني هو بس محمد اللي هو القائد بتاع الناس دي كلها قائد فعلي انما القائد الرسمي اللي هو بتاع مجلس الشورى العلماء عبد الله شاكر. بس انا عندي امل كبير الناس دي هترجع وتروح. والله احنا الحق واضح، انا ما عنديش فيها اقصار. هو اخي بيقول لي عيبك ان انت مستقيم كده، طب انا اعمل ايه يعني؟ اقول لك ازاي بصوت كده اقول لك صح كده صحيح عيبك ايه؟ واحد ياخد صوره ولا جبسي؟ لا خلي بالك، هو المشكله انه الناس دي يعني فتنه الجمهور دي مشكله كبيره، فتنه الجماهير دي مشكله كبيره. يعني ممكن الشيخ يخطئ ويعود عن خطئه، لكن الجمهور اللي حواليه ده عامله فتنه. انا ارجو الله سبحانه وتعالى ان فضيله الشيخ محمد حسان، وطبعا احنا نتمنى انه يعود للحق، وكذا اخوانه من الذين كنا نعتقد انهم على منهج. احنا ما زلنا نقول ان محمد حسان طالما ايد النظام الديمقراطي ودعا الناس اليه وخلى الناس كلها تثق في الاخوان المسلمين فيتحمل المسؤوليه كامله ان شاء الله يعود. وهذا احنا نقول هو سلك طريق اهل البدع، وهو عندنا مبتدأ. يعني انا عندي محمد حسان الان حتى الان مبتدأ، الى ان يرجع عن هذه البدعه ويقول انا اتوب الى الله عز وجل فيه ان شاء الله. يعني انا دلوقتي ما فيش بينه حاجه، انا بقول لك دلوقتي هو راجل سلك، يعني هو يكاد يكون يعني الاخوان لم يكن ليمكن لهم في مصر لو ان محمد حسان ما يدوش هو ابو اسحاق. ولذلك هم يتحملوا الوزر كامل، انا عندي بحملهم الوزر. ويا ريت لهم كلام مسموع بقى. ليه بقى؟ لان دلوقتي اصبح لما دخل الشيعه هم بيندموا على ما فعلوا. لكن انا خليني اتكلم معاك بصراحه، مش حكايه بقى محمد حسان ولا يعقوب ولا اسمه ابو اسحاق ولا عبد الله الشاكر ولا كل وقفوا معاهم، سواء جماعه بتوع الهيئه الشرعيه الحق والاصلاح ولا السلفيين بتوع اسكندريه اللي هم كانوا على السلفيه يعني على حسب ظني. ان هؤلاء جميعا اتعلموا الدرس وفهموا كده بالتاكيد، لكن لعلهم بس ايه يحسوا بقى ويقدروا المسؤوليه ويعودوا للاتجاه الصحيح. ليه بقى؟ لان الخلل في اللي بيحصل مش ان الاسلام لا يستطيع حكم هؤلاء الناس او شيء من هذا القبيل، زي ما بيروج الليبراليون والعلمانيون واصحاب القنوات اللي هي سلك هذا الاتجاه اللي بتمول من الشرق او من الغرب او من ناس نصارى. لا، الخلل في الاخوان، ان فكر الاخوان فكر ابتداعي ابتدعه حسن البنا، خالف به شرع الله عز وجل وظن ان ما وضعه هو افضل مما شرع الله عز وجل. الغريب ان كثير من هؤلاء الدعاة كان يعلم هذا قديما ويحذر من هذا الفكر الحزبي ويحذر من المخالفات عن جماعة الاخوان، وفجأة نسوا هذا التاريخ واصبحوا مبايعين مؤيدين، والان يبكون على ما مضى. احنا نعرف ان العقيده هي الاساس، والاخوان ما عندهمش مساله العقيده دي اساس، بل الكلام فيها يعمل خلاف، عشان كده ما بيتكلموش في عقيده، وده مشكله. فعنده دلوقتي لو واحد سب ام المؤمنين عائشه ولا سب الصحابه زي ما بيحصل دلوقتي في الشيعه اللي هم بيدخلوا واخدين راحتهم قوي وعايزين يعيدوا الدوله الى او في مصر هنا بالذات الى الوضع بتاع الدوله الفاطميه، وهم ممكن يعقدوا صفقات على كده، يقول لك المصلحه. بس انا اقدر في اي وقت اطلع الشيعه، هو طبعا مش هيقدر يطلع الشيعه. احنا عايزين نخلي ملف الشيعه ده بعدين لانه ملف خطير جدا. طيب احنا بقى نقول دلوقتي المشكله كلها فيها يا دكتور محمد. ان الخلل الفكري والابتداع العقدي والابتداع في العبادات اللي وقع في حسن البنا عبر تاريخه الطويل، هو ومن صار خلفه من المرشدين، المبني على فكر الخوارج والتكفير اللي بيكفروا فيه المجتمع، لان حسن البنا فكره تكفيري محض، واللي مش قادر يستوعب ان فكره تكفيره محض يجي ينظرنا في المساله. هو ما هو في موضوع تقسيمه للناس الى اربع اقسام، دوله الاخوان هي دوله الاسلام، وما عداها فهي دوله جاهليه متحامله حتى عداوه الاخوان. كان ده ظاهر في ادبيات سيد قطب اكتر. لا اهو وعند حسن البنا نقول لك ليه. وكل الذي نريد الناس ان يكونوا امامنا واحده من اربعه، مؤمن وهو يقصد مؤمن الاخوان، لا هو اما شخص امن بدعوتنا وصدق بقولنا واعجب بمبادئنا وراى فيها خيرا اطمأنت اليه نفسه وسكن له فؤاده، فهذا ندعوه ان يبادر بانضمام الينا والعمل معنا حتى يقصر به عدد المجاهدين. ده حسن البنا يقول الكلام ده مجموعه الرسائل. وحسن البنا لما قال الكلام ده قاله على اساس دعوه الناس للانضمام لدوله الاخوان. هو بيقول دعوه مش دعوه، لان دعوه الاخوان لو هو بيقول دعوه الاخوان، دعوه الاخوان ليه؟ دعوه الاخوان عشان يدخلوا في دوله الاخوان، هذه دعوه الاخوان. انما دعوه الاخوان اللي هي دعوه الاسلام لا، عمره ما تقول ان ده دعوه الاسلام. المهم هو بيقول متردد لسه ما استبانش وجه الحق، قال ده يجي بقى ايه يقرأ عنا من قريب أو بعيد ويطالع كتاباتنا ويزور أنديتنا. وطبعا ما عرفش أنديتنا إيه من قبل ما نرجع الكتاب والسنة، لو كانت دولة الإسلام يزور أنديتنا وتعرف إخواننا كبرجيح نفعي. وإما شخص لا يريد أن يبذل معونة إلا إذا عرف ما يعود عليه من فائدة، اللي هي المصالح المشتركة. واحد يقول لك أنا الدولة دي والدولة، كان فيه على فكرة ناس من أمن الدولة كانوا نافعين كتير، هم عارفين الإخوان وبيتعاملوا معهم في مصالح، والإخوان بيتعاملوا معهم على كده. اللي تغلبه العبه. لكن خد بقى عندك وبقول متحام، وإما الشخص أساء فينا ظنه وأحاطت بنا شكوك فهو لا يرانا إلا بالمنظار الأسود القاتل زي كده ولا يتحدث عنا إلا بلسان المتحرك المتسك، ويأبى إلا أن يلج في غروره ويصدر في شكوكه ويظل معه. يعني هو قال لك أي واحد مش تبع الإخوان هيبقى بالشكل ده، أي واحد ينتقد الفكرة، ينتقد الفكرة مش مؤمن بيها ده. يعني معنى كده جميع اللي موجودين في العالم الإسلامي من علماء الأمة زي الشيخ الألباني، ابن باز والعسيمين، ابن باز وابن عسيمين والشيخ مقبل الوادعي، وهي كبار العلماء، احمد شاكر، وكل العلماء بتوع انصار السنه اللي وقفوا الاخوان المسلمين دول عند حسن البنا ايه؟ اساء فينا ظنه احاطت بنا شكوكه لا يرانا الا بالمنظار الاسود الايه؟ القاتل، ويأبى الا ان يلج في غروره. يعني الغرور هو وصفهم وينسبوه للايه؟ للاخرين. لان انت لسه ما خدتش الجنسيه الاخوانيه. فانا لو خدت الجنسيه الاخوانيه بالمبايعه بتاعتهم يبقى في الحاله ديت انا احسنت الظن. نعم. لكن هو مش عايز يقبل كده. طيب هو ظل على هذا الحال فتره طويله. والناس لما قرات الكلام ده انا طبعا ما كانش في في في في ذهني ابدا ان الاخوان المسلمين هيصل بهم الامر الى ان هم يعني يصلوا في وقت من الاوقات يتداركوا في اخطائهم. ليه؟ لان اللي عاش مع الاخوان وعنده اساس بسيط من العقيده يعرف يستدرك ان الكلام حسن البنا ده كلام فكر خوارج صرف. ليه؟ لان هم يرون انفسهم اهل الطاعه والايمان زي ما كان الخوارج بيعملوا، ويرون ما سواهم حتى لو كان صحابيا زي علي بن ابي طالب والخباب بن الأرط، عبد الله بن خباب بن الأرط كافر واستباحوا دمه وقتله. فهم ممكن يقول لك الراجل ده بيأذينا تعال نتخلص منه. انت خبالك ازاي؟ فهمت النقطة يا محمد؟ ده مش معانا، مش على المنهج. لا ده انا بتكلم لو كان شيخ الاسلام طلق، لو كان هو عالم علامه، لو كان حتى صحابه، ده كان فكر مين؟ الخوارج. نعم. فالفكر اللي وضعهم حسن البنا فيه ورطهم فيه اللي هو فكر الخوارج اللي مبني على ان هم الحق وما عداهم ايه؟ والباطل. تعال بقى شوف الوقت الاخوان لما وصلوا للحكم، لاحظ الحكايه دي، لما وصل الاخوان للحكم واصبح حكم فقيه، المفترض انا علشان احبب الناس في الاسلام الناس كلها تلتف حول مني، الناس كلها ايه؟ تلتف حولي واحس انني منهم وهم مني. صحيح. وده بيصادم فكر مين؟ الاخوان المسلمين. لان فكر الاخوان المسلمين نظير للناس على ان هم مجتمع جاهلي. هم بس الفهم الصحيح للاسلام. اسلام. طب تعاملهم مع الناس ومساله الثوره والديمقراطيه وكلام من ده، يبقى الاخوان ما كانوش داخلين باسم التعامل باسم الاسلام، داخلين من باب التقييم. اللي يوصل لغرض معين. ولذلك كان الشعارات الاولانيه في كل الثورات اللي ما فيهاش اسلام خالص. ولا في اي اخوان ولا غيره. طيب انا دلوقتي على فرض الاخوان المسلمين هم وصلوا للحكم واصبحت البلد في ايديهم. المفترض عشان تنجح اي بلد ان انا استوعب الناس كلها. الاحتواء. الاحتواء. ففكر الاخوان يمنع. ونظام الاخوان يمنع. انه ما ينفعش ودوله الاخوان الا بشروط. اي يبقى مفيش قدامهم غير حاجه من الاثنين. يا اما يأخونوا الدوله بحيث دوله الاخوان هي اللي تبقى فوق والدوله تبقى تحت. يعني بحيث تنقلب بقى من هي امها كده دوله خفيه باطنيه. يعني. لا دوله خفيه باطنيه والدوله الشرعيه هي الظاهر. فهم المفترض دلوقتي الاخوان يعملوا العكس. هم عايزين يعملوا العكس، يبقى الاخوان هي الدوله الظاهره والبلد كلها على بعضها تبقى تحت لغايه ما تختفي. تمام. زي ما كان قبل كده برضو النظام اللي هو ماسك في الحكم. هو الظاهر هم هو تحت. هو الظاهر هم مطلوب ان هم يختفوا فيسجنهم وبهدلهم وكده وكده يعني. شوف الايه بقى بتنقلب دلوقتي. هم بقى الوقت الدولة الإخوانية اللي تحت هي اللي تطلع فوق، وعايزين بقى إيه الباقي هو اللي يبقى تحت، هو اللي يبقى تحت. هو يبقى تحت بقى ازاي بقى؟ بطريقة او باخرى، مقتنع ما انتش مقتنع ما يهمناش، احنا سعيين في ان دولتنا هي اللي تبقى فوق. ده ممكن يوصل لتروح مود ان احنا نشوف امن الدولة في السوزي اسلامي اللي كان بيحصل زمان يعني؟ لا مش هيبقى زي، يا ريت بس تبقى امن الدولة زي مثلا دلوقتي. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ ايه معنى ان في ملابس عسكرية بتاع الجيش او بتاع الشرطة بتتمسك دلوقتي بكميات مهولة جدا علشان تتعمل وتتفصل وترجع تاني؟ ده ملف شائك جدا. اقول لك ليه؟ هو القضية كلها ان الدولة الخفية دي عايزين يلبسوها الطقم بتاع الدولة الظاهرة. ما اقول لك هي دولة ظاهرة ودولة ايه؟ باطنة. فدلوقتي المجال مفتوح على ان الدولة الباطنة تبقى فوق والدولة الظاهرة تنزل تحت. طب ايه الحل يا دكتور؟ الحل بقى؟ ايه الحل اللي احنا ممكن نقدمه للاخوان عشان يخرجوا خروج آمن؟ ما في مشكلة دلوقتي، الشارع الشارع أصلا رافض الحكم. هو طبعا مش بقول إخوان وقتي، رافض الحكم الإسلامي بالشكل ده. هو لأن الإخوان هم يعني كانوا دلوقتي دخلوا على أساس إن هم ممثل الإسلام. أنا لا أخفى عليك إنه إحنا كنا قبل الثورة، وأنا يعني ما بحبش أسميها ثورة، سميها أحداث 25 يناير، كان الناس بتحترم أصحاب اللحى والسمت الإسلامي. الآن أصبح عوام الناس بينفروا من الالتزام. لا هو بقول لك ليه؟ لأن أنا بوضح لك نقطة يسيرة جدا والحلول فيها حلول بسيطة وسهلة، سهلة جدا جدا، بس مين يقبلها؟ اللي أنا قلته ده كان حل الإخوان المسلمين. وأنا بقول لك أنا مستعد أي منظر للإخوان المسلمين أجدله على الهواء. وهو أنا كتاب سر المعبد ده بتاع ثروة خرباوي، وكتاب تاني بتاع قلب الإخوان، قلب الإخوان، محاكم تفتيش الجماعة، محاكم تفتيش كل اللي احنا قلناه ده بيمثل دولة خفية أو دولة حركية غير مرئية. الإخوان بس هم اللي يعرفوه، وعارفين جماعتهم، وعارفين نظامهم الاقتصادي، وعارفين كل أوضاعهم وكلام من ده. وهم بيتعاملوا على أساس إن اكذب لغايه ما تصل لغايتك. يعني اكذب حتى يجي واحد يصدقك في يوم من الايام. وبقى مستحيل طبعا الكلام ده يحصل. لدرجه انا بقول لك انا في احد الاخوات وناس كتير يعني، الاخت ما قالتليش اسمه، عاشت معاهم اكتر من حوالي 18 سنه مع الاخوان. ده كتير بقى الوقت. عاد في مثلا ايه، واحد يقول لي يا شيخ انا حاسس ان ما هوش ده الاسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيه. انا عشت معاهم على ان اخدم دين واخدم اسلام، فاكتشفت ان القضيه غير كده. الاقي مثلا ان الكذب الصريح مبرر، شهاده الزور مبرر في الانتخابات او في غيرها قدام القاضي، اللي روح يشهد بكذا. يا دكتور احنا عايزين برضه يعني، انا منتقد الاخوان في كده، ما برضه المنتسبين السلفيه وقعوا في نفس الفخ. يوسف برهامي لما سالوه، واحد ساله في موقع الصندوق، بتقول له انا مع جوزي مش عاوز انتخب، مش عارف شفيق ولا مين من حزب المخالف للسلفيين، فقال لها قولي له انا راح الخياطه او مش عارف مين وروح انت. سمعت هو بيقول لك ايه؟ ده كان مسجل فيديو على اليوتيوب. يعني انت يعني مع المشكله اصلا فايلك والكل. الكذب النهارده اصبح يعني يا فالاخت بتقول لك انه انا، هي بتقول لي الكلام ده، هو بتقول لي انا رحت الاشكاليه ان انا بروح اسال المفتي مثلا تبع الاخوان او الشيخ تبعهم، فيقول لي فعلا هو ده الحق. فانا هي شافت خاطر بصيره بس 20 يوم لقيتها بتقول لي لا انا عرفت ان الاسلام الصحيح غير كده. انا الاسلام يبقى صدق صدق، الكذب يقول لي هكذب عشان ايه؟ عشان توصل للحكم. يبقى القضيه خلاص حكم، مش قضيه بتاع دي حسب انا لما اوصل في الوصول للايه؟ للحكم. طب وانت بعد ما توصل للحكم بالطريقه اللي فيها كل مخالفات الشرع، حد هيثق فيك؟ والله يا دكتور لو الجهد اللي بيبذل ده عشان الانتخابات، عشان الاحزاب، من كل الاختيارات بصرف النظر لاخوانه وغيره، مع ان ربنا ما كلمناش، لو الجهد ده بذل في تعبيد الناس لله وتصحيح اعتقاد الدعوة كان اصبر ثمار جيده جدا. ولذلك انا بقول لك بقى الحلول اللي ممكن تقترح الان كحل عملي. اولا انا زي بقول لك شفت المسيره والوضع واللي الواحد نظر فيه من سنه حدث. يعني بقول المشاهد لو شاف المحاضرات اللي شفناها من سنه وبيسجلها هيلاقي ان كل اللي احنا قلناه بيجسد الواقع المريض. ونفس الكلام احنا نقول دلوقتي الاخوان عكسوا صوره الاسلام سيئه، واللي مش هيقرب كده يبقى بيزيد الامور سوء. انتوا عكستوا الصوره السيئه لما وصلتوا الحكم في مصر. اولى خطوات الاصلاح الاعتراف بالخطا. الاعتراف بالخطا. فما هوش عيب انني اقول ان في خلل في المنهج عند حسن بنا، واقعد مع اللي يوضح لي الخلل ده فين عشان اصلحه. عايز نقطه طلبات معقوله. طلبات واحد يساوي اثنين يا يعني اروح اقول للمرشد العام اطلع يا مرشد العام قول حسن بنا كان غلطان، ولا مستعد واحد يعلمني؟ والمشكله حسن بنا ايه الكلام ده؟ ماشي انا عارف حسن بنا مش رسول ولا حاجه ولا معصوم وعنده خلل كبير جدا، بس انت تعرف تكلم المرشد اللي تحت ايده حوالي خليهم على اكبر تقدير مليون اخواني 400,000. ما انا بقول 400,000 500,000 نص مليون واحد، تقول لهم فجاه يا جماعه حسن البنا كان عنده خلل ولا عارف يتعلم؟ صوره الاسلام في العالم كله. يعني هو دلوقتي هو لما بيقول لما حسن البنا اخطا غير لما نقول الرسول اخطا. يعني الناس دلوقتي بيقولوا ايه؟ اسلام ايه؟ احنا مش عايزين الاسلام بتاعكم ده. السنيين لا. يعني انت عاوز يعني دلوقتي انا بقول لواحد دلوقتي استنى، لما اقول لواحد دلوقتي او المرشد العام نفسه يقول له واحد تعالى عشان ندخل نصلي الايه الظهر يا جماعه. المرشد العام اللي بيقول مش هيتخيل المرشد العام بيقول لواحد تعالى ادخل عشان نصلي الظهر ايه جماعه. فواحد مثلا النهارده بيحكي لي الموقف ده، دكتور محمد ابو الخير بيقول لي بقول لواحد تعالى صلي الظهر يا جماعه، دكتور محمد ملتحي ودخل يصلي. فقال له انا مش ما الحكايه بقى بدي ظهرت انا هصلي في بيتي يا عم، وبعدين الايمان في القلب. سيبك من الحكايه بتاعت دلوقتي. اصبح دلوقتي دعوته الى اتباع الحق ودعوه الناس لانهم يلتزموا عند الناس دي ناس مش مظبوطه مشكله العام كده. ويا ريت هيسيبني ده على فكره لو الاخوان فلتوا والمشايخ اللي ورطوا الناس في الديمقراطيه فلتوا بهذا القدر من العقاب والمسؤوليه اللي هيواجهوه بها الناس او الناس هتحاسبهم عليها يبقى هيحتروا بركه. لان الناس دلوقتي كل ما تزداد الامور سوء الفاتوره بتزيد وساعه ما يحصل الغضب زي ما هم ولعوا في لان في دماء سقطت في الحزب الوطني مش رايحين يوزعوا ولعوا في المقطم والحاجات دي. ما هو ولعوا اهو خراب على البلد، الاولاني خراب على البلد والثاني برضه ايه خراب على البلد، لان برضه الاخوان يعتبروا من الشعب المصري وناس مسلمين احنا ما بنكفرهمش طبعا، وبنقول احنا بناخد بايديهم بقدر ما نستطيع من الدعوه والحرص عليهم والنقد اللي هو البناء اللي يجيبهم وكده. يعني ما بنقدمش عشان مجرد النقد، لكن انا بطرح حلول اهو. انا بقول لك دلوقتي ايه المانع ان هم يقولوا يا اخوانا الفشل فشلنا مش فشل الاسلام. ده مهم جدا. تعرف يا دكتور محمود احنا كنا في الجامعه كان اخواننا لنا زملاء كده في الجماعه الاسلاميه اتباع عمر عبد الرحمن وكده، فالولاد دول كانوا متعلقين بالدكتور عمر عبد الرحمن تعلق شديد جدا، بس كان لهم عمل قرعنه كده كانوا يعملوا حاجات كده. فكنت اقول له دي تربيه عمر عبد الرحمن، يقول لا انا اوعى اجيب سيدنا عبد الرحمن، هو انا غلطان انا غلطان عبد الرحمن، لا يعني عمر عنده حاجه يعني حاجه ما تغلطش فيها يعني. فدي صوره ذهنيه عنده انه ده زي ما يكون معصوم. ما هو ده الخطا. ده الخيال. الوقت الناس ساعه ما تقول ان حكم الاخوان هو حكم الاسلام، اللي بيروج لهذا المذهب بيسيء للاسلام. بيسيء للاسلام على طول. ليه بقى؟ لان ما تقوليش حسن البنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بشر نخطئ ويصيب وقد اخطا. صحيح. اذا كان الصحابه كانوا بيخطئوا بعض. وفكر الاخوان بان انه فكر مبني على اقامه حكم وليس اقامه دين. صحيح، فرق كبير. رب الله سبحانه امرنا ان نقيم الدين ولم يامرنا ان نقيم الدوله. احسنت. لان اقامه الدين هو اللي هيؤدي لاقامه الدوله. تمام. واقامه الدين بتبقى في نفوس الناس من غير ضغط ولا اكراه حتى فطره. اخد بالك ازاي؟ اقامه الدين كده. واحنا بنطالب الحاكم فيها بان يقيم الدين على المستوى الكامل. فإن أقام فالحمد لله. وإن لم ينفذ ويستجب فربنا سبحانه وتعالى سيقيم الدين من خلال إن هو يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. المهم أنا أقيمه فين؟ على نفسي على نفسي وعلى ما خولني. صحيح. بس. صحيح. المبدأ ده لازم يكون واضح. فهنا بالنسبة للمسألة الناس ربطت الفشل اللي حصل في البلد والانهيار اللي حصل في البلد بالإسلام. صحيح. ما ربطتوش بالإخوان. فأصبحت الصورة الملامة صورة النبي عليه السلام وصورة الإسلام. ليه مع الوقت القنوات التنصيرية في اللي هي شغالة على كده شغالة يقولك جيله تصريح إنه يقولوا الصبح كلام وآخر نار ينقضوا المسلمين هو الإسلام ده الإسلام. احنا نفسنا مش هنقبل ان واحد يقول كلام ويخالف الشرع ونسيبه او يقول كلام وينافق فيه ويرجع فيه. هو بيعمل كده عشان يصدوا الناس عن دخول الاسلام. هو بيعمل كده عشان يصدوا الناس عشان يدخلوا فيه في الاسلام. بس انا لان اواجه هؤلاء اقول لهم انا اخطا ده نقد ذاتي وانا مسلم مدرك ان اخواني اخطاوا وبقولوا الكلام ده يبقى هو هيقول لك لا ده لسه في ناس ثابته على طريقه النبي عليه الصلاه والسلام. انا بعمل كده ليه؟ ليه احنا بنجيب مقطع لفلان قبل وبعد وهو بنتكلم شو اللي بيرد على نفسه ليه؟ علشان يعلم النصارى ويعلم كل الملحدين ويعلم كل من لا يثق في تطبيق الإسلام وفي هذا الشرع إن في ناس أنكروا وشافوا السفينة بتخرق وقالوا لا سدوا الخرق ده بقدر الخرق ده بقدر ما استطاعوا وبينا ونصحنا قلنا ده منهج بدعي ما نعرفوش لا يلام فيه الإسلام يلام فيه من خالف. صحيح. فاحنا دلوقتي بنقول عدم الاعتراف بأن هذه الصورة ليست صورة الإسلام وأن الإخوان شيء والإسلام شيء آخر وأن ينبغي للإخوان أن يقولوا إحنا أخطأنا عبر مدار التاريخ الطويل ولما مسكنا الحكم لم نستطع أن نحبب الناس فينا بل الناس كرهوا طريقتنا في الحكم ونظامنا بسبب أخطائنا نحن مش بسبب إن الناس بتكره الإسلام. أنت خبرك إزاي؟ في فرق بين أفراده يعني أنا ممكن أخلي أغلب الناس اللي التزموا في فترة وجيزة كانوا شايفين المشايخ قدوة قبل ما ينتهي الثورة قبل ما يجي الانتخابات وكلام منه. فالكل ساعة ما يقول له تصلي ويصلي روح المسجد روح المسجد درس علم كذا أدي الزكاة تبرعهم الملايين بتنهار على طول لأن الناس سريعة الاستجابة. فلو إن الإخوان تخيل بقى لو إن المرشد العام نفسه أعلنها وقال يا جماعة إحنا أخطأنا ومن صدق ومن قلبي بقولها وأدركنا الخطأ إحنا أخطأنا أخطأنا في كذا وكذا وكذا وكذا لما يقعد يبين للناس ويقتنع هو بالخطأ دي أنا أخطأت في كذا وكذا وكذا وكذا وأخطأنا في كذا وإحنا كنا متخيلين إن إحنا كده بنقيم الإسلام في نفوس المسلمين وبنقيمه في العالم كله وعايزين الخلافة الرشيدة تعود وعايزين كذا وكذا وكذا. لو إن المرشد العام نفسه صارح الناس بهذا وأعلن الناس ذلك وقال إحنا أخطأنا في حق مصر وإحنا عندنا الآن استعداد إن إحنا نتنازل عن كل ما وصلنا إليه من حكم من أجل إعلاء كلمة الله وهو الحكم عندكم تعالى خلاص بس يبينوا للناس الثقة في كده إحنا مستعدين لكده. إيه اللي هيحصل؟ تفتكر يا دكتور لو كان الإخوان والسلفيين زمان أيام قبل الحكم العسكري وكده كان راحوا للمجلس العسكري وقالوا إحنا لا نبغي أن نحكم نحن البلاد يعنينا أن ترفع الراية لكن لا يعنينا من يرفعها أنتوا احكموا البلد بالإسلام وإحنا وراكم مش كان ده أفضل البلد وغير كده المفروض في المجلس العسكري قال لك لا أنا أحكم بالديمقراطية خلاص أحكم بالديمقراطية زمان وتحمل الوزر لكن إحنا دعوناكم إحنا أصلا مشاركة في الديمقراطية لا تجوز شرعا فلن نشارك واحكم انتم. لا انت عارف كانوا هيعملوا لهم الف حساب. بل كان الشعب كله هيبقى معاهم. الشعب اللي اسقط هذا النظام العتيق هيعمل له الف حساب؟ لا غير كده كمان هم لما يلاقوا فعلا ان هؤلاء لا يريدون الحكم لا يريدون ولا الدنيا لا يريدون الحكم ولا طمعانين في شيء هم نفسهم حتى لو كان علماني او ليبرالي هو نفسه لكن الناس دي فعلا صادقه تريد الاخره ولا تريد الدنيا لازم اروح اقعد معاها واسمعها. على الأقل هيحترموه شوية بشوية هيفهم لعل الله يهدي قلب المسؤول فيطبق الإسلام فين في دائرته. بس جات على ممكن يقولوا تعالى أنت قل لي وجهني وأنا أعمل. صحيح. لأن كل الحكام على مدار التاريخ إلا أيام الخلافة الرشيدة كان الحاكم بيوجه من قبل العالم لكن ما هوش نفسه الحاكم هو الإيه العالم. صحيح صحيح. فيقدر ياخد راي العالم ويقول له اعمل ايه واتصرف ازاي المستشار بتاعه بيرجع لكل اموره فيقول له على الوجه الشرعي فكان هيبقى هم اللي بيوجهوا الحكام الى لكن هو ما حكموش انما الاخوان قالوا لا احنا لازم احنا نحكم. ليه؟ لان فكره دوله متاصل في اصلهم ان عندهم دوله اسمها دوله الاخوان فدوله الاخوان ما مش هيقدر يتنازل عنها. فانا بقول ان كان يريد الحق سبحانه وتعالى ويريد الدار الاخره ويؤسر الله عز وجل ويؤثر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على اتباع حسن البنا وعلى فكرة حسن البنا ودولة حسن البنا، فيعلن صراحة للناس والأخوان احنا اخطأنا في حقه واخطأنا في حق الشعب المصري، وده مخرج شرعي، مخرج شرعي اخطأنا في حقه كله. احنا فهمنا الإسلام غلط، طب احنا اسفين واحنا مالناش بركة الا انت، لا احنا مظاهرة والله احنا قصدنا الصالح، ولو انتوا عايزين الامر كده ندور على الكفاءات اللي تحكم في البلد ويختاروا فريق كامل من الوزراء، فريق كامل من المحافظين، بس يكون الاصل فيه الكفاءة، ان خير من استأجر القوي الامين مش الاخواني اللي تبعنا، خد بالك ازاي. فلو هو عمل كده وبدأ فعلا يصف على طول ويبدأ اعادة غربلة بسرعة علشان يخلوا الناس دي هي اللي تبقى ماسكة البلد، ويبدأ الناس تتعاون لغاية ما الناس تحس بالمصداقية، الناس اللي هتحس بالمصداقية اللي خدوا فلوسهم وعينينها الآن دولارات ومخبيينها، أو اللي خدوا فلوسهم هيحطوها في البلد، هيحطوها في البلد تاني صحيح على طول، ويحلوا أزمة كبيرة، ويحلوا أزمة كبيرة، وتحلوا أزمة كبيرة. مش ممكن نقول يا دكتور لو القائمين على الأمر الآن عملوا مسألة مبدأ تقديم أهل الخبرة على الثقة، وتغاضوا عن ملف الأخوانة اللي هو منتشر في الإعلام الآن، وفتحوا صفحة جديدة مع كل التيارات الدينية مش هيبقى منهم الناس إلا إذا أعلنوا التبرؤ من الفكر اللي هم فيه، يعني في توجس أصلا من الناس، هو لازم الأول يقر إن فكر دولة الإخوان المسلمين على مدار 85 سنة فاشل، ما يقدرش يكمل معه، يعني ما فيش، لابد من حل، لابد من حل بقى. لازم. بس تصورك وخبرتك في العميقه في دراسه الاخوان والجماعات ده ممكن يحصل، ممكن يحصل بس على مستوى تاني، ان هيدخل فيها الرئيس نفسه، بس ده ما اقدرش اطرحها على الملف، يعني ما اقدرش اكلمها، ده لازم يكون فيه ايه خطاب طرح الفكره البديله إن كان فعلا بقى الأمر هيبقى على مستوى الرئاسة نفسه، في إن واحد يريد الآخرة ولا يريد الدنيا، والله إحنا الخير المطروح، فأنا ما أقدرش أطلع لأنه طرحته على الملأ خلاص، يبقى المسألة دي هيبقى فيها إيه ما فيش حل عملي فيه. أنا أعلم يا دكتور إن أنت كان لك صداقات في الإخوان، يعني ناس في منصورة وكده، أذكر إحنا كنا التقينا في احد اخواننا في المنصوره، قلت له جماعه الاخوان، وكان بيحضرك دروس العقيده في دورات انصار السنه في معهد اداء الدعاء او كذا، الناس دي هو يعني مش ممكن اخواني يسمع واستفيد، يعني كتير الوقت ناس مثلا بيسمعوا البصيره من الاخوان، هم طبعا على مستوى الاخوان من القيادات بتاعتهم بيحذروا من قتل البصيره ومعممين على اتباعهم انهم ما يسمعوش، الكلام مش جديد، زمان كان بيحذروا من الشيخ الالباني فطبعا اتباعهم اللي هم مبيعين او اللي هم عندهم الولاء لو سمعوا مثلا واحد المراقب بتاعهم، لان كل واحد طبعا كل قريه فيها مراقب، كل بتاع اسره، كل محافظه فيها مراقب، يعني هم بيراقبوا بعض، دولة زي ايه نظام استخباراتي عالي داخل دولة الاخوان المسلمين، تمام. فالفرد العادي حتى الصلاة اللي ممكن يمضي عليها لما يديله فلوس يشغلها عنده ولا حاجة تبع الاخوان ويحطها في المحل بتاعه او في المصنع بتاعه وكلام من ده، في اللي بيراقب عليهم وبيشوف النظام ده كله، يعني تمام. هو نظام متكامل زي ما نظام دولي. الناس دول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس من السهل مسألة ان هو يعني يعصي امر المرشد العام لو توجه القضية في ان ما يتبعوش البصيرة، انما فيه ناس لما بيقعد مع نفسه زي ما بيقعد يقلب كده يشوف يسمع يجرب، يعني يشوف القواعد التانية بيحصل فيها ايه، لان هم بيتابعوها فبيشوفوا برضه بصيرة، فممكن شخص يتأثر ويفهم المسألة ان احنا بنأدي رسالة، مش ان مساله عداء بين مش هموم ولا نقد للنقد، يعني ولا نقد اللازع زي ما انت قلت في الاول كده، انت بس معروف عنك انك متحامل على الاخوان، هو التصنيف دكتور التصنيف بتاعك مش عارف التصنيف شفت النهارده المشايخ كلهم اللي كانوا زمان بيقولوا الاخوان النهارده انبطحوا فمعدش راضي دكتور محمود اللي يقبى الا ان يقف لا مش القصد، الحمد لله ان انا بقول لك، انا بوضح لك نقطه بس، احنا قلنا الكلام ده ليه؟ لان ده الفكر اللي احنا شفناه من باب الاعتقاد، قلنا يا اخوانا الاخوان هيبقى بوابه الشيعه اللي هيضربوا فيها مصر، والشيعه دول اللي هم موجودين، احنا ما بنتكلمش على عامه الشيعه، عامه الشيعه على مدارهم التاريخ فيه ناس داخلين من باب الولاء لأهل البيت لأنه ما نشأوا في الأماكن دي فشافوا المجتمع كده. لكن أصل الشيعة الأئمة الاثنى عشرية دول مبوس مش مسلمين أصلا، أنا بشعلهم مسلمين. برنامج شيعة كسرة هو عامل واجب وزيادة. أنا عندي كل واحد تبع الأئمة اللي يقول إن الإمام الغائب محمد بن الحسن العسكري أخي بالك إزاي، وبيطعن في الصحابة إن هم خانوا الأمانة وخانوا العهد وحرفوا القرآن ولم يمكنوا علي من الخلافة، ويتهموا من عائشة بالزنا وكلامه زي اللي هم مسؤولين عن هذا الفكر الخبيث، دول كفار مش مسلمين أصلا، دول أصحابي أنا مجوسية، فهم أصلا مجوس عندنا ما مش مسلمين. فاللي زي دول ما أقدرش إن أنا أقول عليهم إيه إن هم مسلمين، هم أصلا هم مجوس. إثبت لي بقى أنك مسلم، فعشان يبقى مسلم لازم يؤمن بالقرآن، لازم يؤمن بإيه، بإن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه لأن ربنا قال كده. فلو قلت لا الصحابة كفروا خلاص يبقى أنت كفرت بالقرآن. للأسف يا دكتور إحنا ما كناش نتمنى يجي اليوم اللي يمكن للشيعة إنه يدخلوا مصر في ظل الحكم الإخوان وغيره، لكن للأسف ده حصل. أنا بحملش الإخوان، يعني الإخوان مسؤولية؟ لا، لأن الإخوان أصلا هم بيعلنوا قبل كده إن لهم ولاء لكل من يجتمع معهم ويدخل في دولتهم بغض النظر عن فكره ايه او عقيدته ايه. تمام، حسب بالنا ان نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فاللي يلام في ذلك اللي مكنوهم المشايخ اللي قلتها في الاول، اللي هم ادعوا ان هم على طريقه السلف، وعلى راسهم الشيخ بتاع الجماهير. مش عايزين نقول اسماء، كفايه الاسماء، كفايه كده. فضيل الدكتور، ملف الشيعة والإخوان وتمكين الشيعة من مصر والجذور التاريخية للشيعة وإحياء هذا التراث ومحاولة بث الفكر الشيعي في مصر واستغلال المال والرشاوى وكذا وكذا، وأخيرا الوفد السياحي اللي زار القاهرة زيارة يعني محزنة مؤلمة، ومن قبل زيارة هذا الرافضي اللي هو رئيس إيران وقوبل بفضل الله بالأحذية أمام مسجد الحسين، سبحان الله، مسجد الحسين، وانتفض الأزهر وقف وقفة يعني ما كنا نعتقد أن يقف علماء الأزهر هذه الوقفة في وجه هذا الشيعي الرافضي. تصورك أنه هذا الفكر هل له يعني مستقبل في مصر إن شاء الله؟ هذه والله أنا بقول الناس يسألوا مين؟ يسألوا الدكتور محمد عبد المنصور. انا السعيد. طبعا الملف ده ملف كبير وملف يحتاج منا الى عرض وبسط اكبر، لانه ملف خطير جدا، ده الخطر الحقيقي على مصر موضوع الشيعه، وانت متخصص في هذا الشأن، وممكن برنامج الشيعه كسره احنا بنقول بقى لنا سنه في الموضوع. لا انا بعد الزياره الجديده وبعد الصدام اللي حصل والرفض الشعبي، وده شيء ما كنتش انا اتوقعه، الرفض الشعبي لايران ونشر الفكر الخبيث بتاعها ده. مش الرفض الشعبي بس، ده في حاجه تانية اكبر من كده مش متوقع. ان الكثير من الناس اللي ممكن يتجاوز في رد الفعل ويبقى مشكله كبيره كده، اللي يتجاوز في رد الفعل ويستبيح ويكفر اللي سمح بدخوله ويكفر الرئيس نفسه، ودي مشكله كبيره جدا، وهيبقى دلوقتي يعني توقع انا للمساله خطير مش سهل. وعلى فكره يا دكتور يؤسفني اقول لك ان ده حصل فعلا، وبعض هيبقى كل واحد لما اخذت رحمه كل واحد ايراني ماشي في مصر محتاج جيش معاه عشان يحميه، وده اللي حصل. اذا كانت زياره يعني وقف عليهم خساره زياره سياحيه، انا متصور لو واحد شيء نزل لعند محطه متر البلد انهم يلاقوا عمه تورونا وقف عليهم خساره. لكن احنا عشان الملف ده ملف كبير وخطير، اسمحك ان احنا نفرد له حلقه خاصه، مش مشكله، الحلقه القادمه ان شاء الله. وبنشكرك على سعه صدرك، الله يحفظك، وبنشكرك على المعلومات القيمه اللي حضرتك عرضتها في الحلقه دي، وان شاء الله يعني باسمكم جميعا نتقدم بالشكر للاستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني المشرف العام على قناه البصيره، وعلى وعد بلقاء جديد، وحتى يجمعنا بكم لقاء جديد، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.